الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن صلاة التطوع. كنا ذكرنا في المرتين السابقتين أن صلاة التطوع أنواع، منها الراتبة، قلنا الراتبة هي الصلوات التي تكون تبعا للصلوات الخمس، احنا نقول قبل الفجر، قبل الظهر، بعد الظهر، هي دي الراتبة. وذكرنا في المرة السابقة لماذا سميت راتبة، قلنا هذه الصلوات الراتبة منها المؤكد ودول 12 ركعة، ومنها غير المؤكد ودول 10 ركعات، وعديناهم كده، سردناهم ال 12 ركعة، قلنا 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد الايه؟ بعد العشاء. تلاقي دول ان هم 12 ركعة، وجه فضلهم كما ذكرنا في صحيح مسلم في حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة، قلنا في رواية تطوع، وفي رواية عند الترمذي أنه سرد هذه الركعات اللي احنا سردناها، بني له بيت في الايه؟ بني له بيت في الجنة. قلنا الركعات العشر غير المؤكدة، 2 بعد الظهر غير الاثنين المؤكدات، و4 قبل العصر، و2 قبل المغرب، و2 قبل العشاء. وهذه الركعات مجتمعة اللي هي 12 فيها فضل، وبعض هذه الركعات ورد فيها فضل وحدها، يعني زي ما خدنا مثلا في سنة الفجر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: خير من الدنيا وما فيها، وفي لفظ عند مسلم أيضا: لهما أحب إلي من الدنيا وما فيها. قلنا الركعات بتاعت الظهر فضلها على وجه الخصوص المؤكدة مع غير المؤكدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى، وفي لفظ: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار. تمام؟ ده بخلاف ان احنا قلنا في اول مرة ايه فضل صلاة التطوع وايه فائدة صلاة التطوع في الجملة. وقفنا عند صلاة العصر. صلاة العصر باتفاق المذاهب الأربعة ليس لها سنة مؤكدة، ليس لها سنة مؤكدة، لا قبلية ولا طبعا في أصلا صلاة بعدية بعد العصر، لا مؤكدة ولا غير مؤكدة، لكن في ركعات غير مؤكدة قبل العصر، وبرضو ده باتفاق المذاهب الأربعة. في حديث في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين، وفي لفظ: بين كل ندائين صلاة. بين كل أذانين الأذان والإقامة، ولما نقول أي سنة قبلية يبقى بين الأذان والإيه؟ والإقامة. ما نيجي نتكلم مثلا إن شاء الله على صلاة الجمعة، احنا قلنا قبل كده لكن هنعيدها تاني في صلاة التطوع، لما نيجي نتكلم على صلاة الجمعة هنقول إن الجمعة ليس لها سنة قبلية، نقصد إيه سنة قبلية؟ يعني بين الأذان والإقامة، لكن في سنة إن الإنسان يصلي قبل أذان الجمعة، يبقى دي حاجة تانية غير السنة الإيه؟ القبلية. إذا أطلقت لفظة السنة القبلية المقصود بين الأذان والإقامة. بين كل أذانين أو بين كل ندائين يعني أذان وإقامة، ما هو الأذان؟ أذان، والإقامة برضو أذان، خلاص؟ لأن الأذان يعني في لغة العرب، احنا قلنا كده قبل كده، الأذان يعني الإخبار، المؤذن لما بيأذن بيخبرنا بدخول وقت الصلاة. طب ولما بيقيم بيخبرنا برضو، بس بيخبرنا بإيه؟ بالشروع في الصلاة، هيبدأوا بقى الصلاة. يبقى الأذان نداء أذان، والإقامة برضو نداء أو أذان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بين كل أذانين صلاة يعني بين كل أذان وإيه؟ وإقامة. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، ده يشمل كم صلاة؟ الخمس صلوات، صح كده؟ يبقى أي صلاة في سنة قبلية، أي صلاة، تمام؟ طبعا السنة تجزئ بركعتين زي ما هنيجي نقول في المغرب أو هنيجي نقول في العشاء، لكن العصر رغم أنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، لكن ورد عند أصحاب السنن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. طيب، يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث بين كل أذانين صلاة ودخل فيهم العصر، ويجي في حديث ثاني يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يبقى الرواية الثانية دي أو الحديث الثاني ده بين لي إن بين كل أذانين، يعني بين أذان العصر وإقامة العصر، كم ركعة؟ السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوانا أربعة. جميل أوي، نقف هنا كذا وقفة. أول حاجة العلماء اختلفوا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة، يعني الإنسان لما يصلي الأربعة يسردها سردا أربعة متتابعات ولا ركعتين وركعتين؟ والله الكلام يحتمل، فعلا الجمهور قالوا لا، الأفضل والمعهود والأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ها اتنين واتنين، خلاص، وده الأفضل فعلا. الحنفية قالوا لا، ممكن تصلي الايه الأربعة متتابعات، على كل في أربع ركعات قبل الايه قبل العصر، يعني قبل الصلاة بين الأذان وبين الإقامة. جميل. الحديث اللي احنا قلناه رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، قال لك ده إخبار ولا دعاء؟ يعني الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رحم الله امرأ، بعض أهل العلم قال ده إخبار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، والنبي مبلغ عن الله عز وجل، أن من صلى أربع ركعات قبل العصر فهو داخل في رحمة الله قطعا، سيرحمه الله عز وجل. وبعض أهل العلم قالوا لا، ده مش إخبار، ده إنشاء دعاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو، زي ما انت تقول ايه رحم الله من فعل كذا، يعني أسأل الله أن يرحمه، برضو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب صلى الله عليه وسلم. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن أهل العلم قالوا في شرح هذا الحديث وأمثاله: إذا رأى الإنسان، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، إذا رأى الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لإنسان بفعل شيء ما، فالعاقل من يلتزم هذا الشيء حتى يدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هديك مثال، في واحد من علماء التابعين اسمه محمد ابن سيرين، تسمعوا الاسم ده، محمد ابن سيرين رحمه الله كان من تلاميذ أبي هريرة، ما أدركش النبي صلى الله عليه وسلم بس أدرك الصحابة، وكان من الملازمين لمين؟ لأبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة كما تعلمون كان شديد الحب لأمه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ولأمه أن يحببه وأمه في صالح المؤمنين، وأن يحبب صالح المؤمنين في أبي هريرة وفي أمه. فكان أبو هريرة رضي الله عنه لما يجلس مع أصحابه في مجلس يقول كده: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما. ده بيقول كده ليه؟ لأصحابه وتلاميذ، اللهم اغفر لأبي هريرة ها ولأمه ولمن استغفر لهما، ده طلب طبعا، دعاء يعني. محمد بن سيرين بيقول لك أبو هريرة ده حافظ السنة، أكثر إنسان روى السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولي من أولياء الله الصالحين، واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دعاؤه قطعا مستجاب، ولا نقول يرجى قبوله؟ يرجى قبوله، خلاص. فبيقول لك أنا ما عدش في مكان إلا ما أقول اللهم اغفر لأبي هريرة وأمه، ليه؟ رجاء أن أدخل في دعوة أبي هريرة، ده أبو هريرة، ماشي كده. فإحنا برضو نقول برضو إحنا لو يعني إيه على نهجهم نقول اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه، رجاء أن ندخل في دعوة من؟ أبي هريرة. طب ما بالك بقى أن يكون في شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا لمن يفعله صلى الله عليه وسلم، يبقى برضو من الفطنة أن الإنسان يحرص على هذا الشيء. معلش أقول تاني، يبقى أنا لو قلت أن رحم الله امرأ ده إخبار، يبقى أنا حريص أن أنا أنال رحمة الله بهذه الركعات، ولو قلت حتى أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعاء، يبقى أنا إيه أحرص على هذه الركعات رجاء أن أدخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. معلش الشيء بالشيء يذكر برضه، أطلنا النفس في المسألة دي. يعني أنت كلنا حافظين لما بيجي رمضان بنسمع من الخطباء والوعاظ إن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر ثم قال آمين، صح؟ ثم قال آمين، ثم قال آمين مع كل درجة صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما الصحابة سألوا سمعناك تقول شيئا لم تكن تقوله من قبل، فقال إن جبريل أتاني فقال رغم أنف رجل، رغم أنف يعني ده كناية عن الخزي والذل، رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له، هو ما كانش بر بيهم فما مش هينال دي، خلي بالك. وبعدين في الدرجة التانية رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له، الحديث ده ليه روايات كثيرة. وبعدين في الدرجة الثالثة رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. خلي بالك اللي كان بيدعو مين؟ جبريل عليه السلام، واللي بيؤمن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا كإنسان عاقل خلي بالك بقى أدخل في الدعوات دي ولا حاول أخرج منها؟ أخرج منها. يعني لو في إنسان ها النهاردة لم يكن برا بأبويه أو لم يكن وقته عامرا بالطاعة في رمضان أو لم يكن مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه، يبقى هيشقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يقع في واحدة من هذه الثلاث بالإيه؟ بالذل والخزي. فأنا النهاردة لما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، حتى لو دي مش من السنن المؤكدة لكن لها هذا الإيه؟ هذا الفضل. يبقى فيما يتعلق بصلاة العصر ما فيش إلا أربع ركعات، هي مش من المؤكدات لكن ورد فيها هذا الفضل. نروح لصلاة المغرب، تمام؟ السنة البعدية للمغرب، خلينا في البعدية الأول، السنة البعدية للمغرب خلاص دي ثابتة وذكرناها في حديث أم حبيبة إن في ركعتين بعد المغرب. طب والسنة القبلية؟ قال لي داخلة في عموم لسه الحديث بقى بين كل أذانين صلاة، داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. بنلاقي الناس يعني في ناس بتتعجل جدا في المغرب، هو العجلة في المغرب بالنسبة للإقامة مطلوبة، وأنا هقول يعني سأذكر الآن لكم عدة أحاديث تبين ذلك، لكن ليس المقصود أن هذه العجلة تمنع الناس من سنة قبلية إيه؟ قبل المغرب. شوف عندنا عدد من الإيه؟ من الأحاديث، منها ما ثبت في الصحيحين بين كل أذانين صلاة، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثالثة لمن شاء، يبقى برضو إيه؟ لما بخلاف الفجر مؤكدة، وبخلاف الظهر الأربعة مؤكدة برضو، يبقى فضل مين؟ العصر والمغرب والعشاء، يبقى كلمة لمن شاء برضو عشان تبين لي إن هي غير مؤكدة، تمام؟ في صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، ركز كده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، قال كم مرة؟ ثلاث مرات. ثم قال في الثالثة لمن شاء، وبعدين بيقول كده كراهية أن يتخذها الناس سنة. الله، إزاي النبي يقول صلي وبعدين خايف أن الناس تتخذها سنة؟ تلاقي ابن حجر رحمه الله يقول لك لا، ده بالعكس، ده كراهية أن يتخذها الناس سنة، ده دليل على أن هي سنة. أمال يعني إيه سنة؟ كراهية أن يتخذها الناس سنة أي لازمة، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أنها ليست مؤكدة كباقي الصلوات، لكن في سنة بدليل أنه إيه؟ قال صلوا قبل المغرب صلى الله عليه وسلم. وكلمة لمن شاء وكلمة الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة، ده علشان يبين حتى يبين لك أنها ليست إيه؟ ليست مؤكدة. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، لم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية إلا قليل. يعني الكلام ده بيقول لك أول ما المغرب يخلص أذان كان الصحابة يبتدرون السواري، يبتدرون بمعنى يسابقون، والسواري يعني العمدان، يعني كل واحد يجي إيه وراء عمود ويصلي وراء حيطة وراء عشان يبقى ليه سترة، وإن شاء الله نتكلم عن السترة بعد كده بإذن الله. للأسف الشديد بالله واحد داخل من المسجد يروح إيه أول ما يدخل في أي مكان يصلي والناس رايحة جاية قدامه، نقول لأ، لما تيجي تصلي منفردا حاول إن أنت تاخد إيه سترة، واجب على الراجح وعلى قول الجمهور مش واجب، لكن إنها سنة مؤكدة، وحتى تحفظ عليك صلاتك من المارة. ما أخوانا المهم الصحابة أول ما المغرب يأذن كل واحد يلزم إيه سارية أو المكان اللي لاقي فيه سترة ويصلوا ركعتين لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم إيه يخرج. شوف بقى هنا في الأخير بيقول إيه أنس رضي الله عنه، بيقول ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء وفي رواية إلا قليل، أي قليل من الزمن، لأن كده كده وقت المغرب أصلا كله من المغرب إلى العشاء وقت ضيق، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم إيه كان يعجل بصلاة المغرب، بس مش معناها إنه يضيع على الناس السنة ليه السنة القبلية. وفي رواية في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، يعني من كثر ما الناس واقفة بتصلي كأنه إيه الناس صلت ودي السنة البعدية. فدي كلها أدلة تدلل على أن الصحابة كانوا يصلون سنة قبلية إيه ها قبل الواحد. يقول لي طب والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لهم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، لكن عشان يبين النبي شو أكد قال لهم إيه لمن شاء صلى الله عليه وسلم. يبقى ده فيما يتعلق بالمغرب، القبلية مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ غير مؤكدة، والبعدية ذكرناها إن هي إيه من المؤكدات. طيب العشاء احنا خلاص برضو ذكرناهم الاثنين بتوع بعد العشاء قبل كده ان هم من المؤكدات، جايين في حديث ام حبيبة في الاثناشر. طب وغير وقبل العشاء تدخل تحت عموم ايه؟ بين كل اذانين صلاة. يبقى انا ممكن اقول في الجملة ان كل الصلوات في بين الاذان والاقامة صلاة، الفجر في بس مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ مؤكدة. والظهر طبعا الفجر فيه كام؟ اثنين. والظهر أربعة، مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ مؤكدة. والعصر فيه أربعة، مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ أربعة غير مؤكدة. والمغرب اثنين، مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ غير مؤكدة. والعشاء ها اثنين برضو، مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ ها غير مؤكدة. نيجي البعد، بعد الفجر فيه ما فيه الصلاة ولا مؤكدة ولا غير مؤكد، وكده هنيجي نتكلم بعد كده ان شاء الله في الاوقات المانعه عنها عن بعد الفجر وبعد العصر وقبل اذان الظهر ان شاء الله باذن الله. نيجي لبعد الظهر في بقى كام؟ في اثنين مؤكدات وفي اثنين غير مؤكدات. بعد العصر مفيش لا مؤكده ولا غير مؤكد. بعد المغرب في اثنين ايه مؤكدات. بعد العشاء في اثنين مؤكدات. قبل ما نسيب بقى الايه قبل ما نسيب السنن الرواتب بمناسبة المغرب والعشاء، هل في صلاة بين المغرب والعشاء؟ ركز في اللي أنا بقوله، هل في صلاة يعني بين المغرب والعشاء؟ يعني أنا صليت النهاردة بعد أذان المغرب السنة القبلية للمغرب وصلينا المغرب وصليت ركعتين بعد المغرب اللي هي السنة الإيه البعدية، خلاص هل في صلاة بقى من بعد السنة البعدية دي لحد أذان العشاء؟ قال لي فيه، خلاص ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان يصلي بين المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم. ما اخونا ولا لا؟ بعض الكتب تلاقوا فيها ان الصلاة دي بتسمى صلاة الأوابين، بس لم يثبت أن هذه الصلاة لم يثبت يعني في حديث صحيح أن هذه الصلاة تسمى بصلاة الأوابين، بل الصحيح أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، وإحنا إن شاء الله بنتكلم عن صلاة الإيه؟ الضحى. يعني هقول تاني باختصار، في صلاة بين المغرب والعشاء، في صلاة بين المغرب والعشاء، هل الصلاة دي اسمها صلاة الأوابين؟ لا. وما ليه صلاة الأوابين؟ ها الضحى. يعني ايه الأواب؟ هنبقى نجيلها بقى بعدين. خلاص. طيب ايه الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين المغرب والايه؟ بين المغرب والعشاء. في حديث جميل رواه الامام احمد، طبعا باتفاق المذاهب الأربعة انه استحب للانسان ان يصلي بين المغرب والعشاء. في حديث رواه الامام احمد والترمذي عن حذيفة، ركز كده في الحديث ده، قال سألتني امي منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بتقول له اخر مره رحت عند النبي صلى الله عليه وسلم امتى؟ قال فقلت لها منذ كذا وكذا، يعني عايز اقول لها بقى لي كم يوم ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنالت مني وسبتني، ها يبقى شتمته ايه وزعقت له، اديت له كلمتين يعني. ليه غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم عده ايام؟ قال فقلت لها دعيني، سبيني يعني، فإني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب ثم لا أدعه حتى يستغفر لي ولك. يبقى بقول لها خلاص أنا أخطأت إن أنا إيه قعدت عدة أيام ما روحش للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا هروح له أصلي معه المغرب وأقول له يا رسول الله أدعو الله أن يغفر لي ولأمي. شوف البر برضو. خلاص. ثم لا أدعه يعني لا أتركه حتى يستغفر لي ولك. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء. يبقى أقول لك أول ما النبي يمشي بعد المغرب أنا إيه همشي وراه، لا النبي صلى الله عليه وسلم فضل يصلي من المغرب إلى العشاء صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء ثم انفتل، انفتل يعني انصرف، ده بعد ايه بقى؟ بعد العشاء. فتبعته فعرض له عارض فناجاه. عرض له عارض، العارض ده ملك، وعرض له يعني ممكن يكون جاله كما يقول بعض الشراح في صورة انسان، بس فناجاه يعني بيكلمه، المناجاه اصلا الكلام سرا، يبقى شايف النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع واحد فبيكلم ايه سرا. خلاص. هو مش شايفه ملك، لا هو شايفه ايه انسان، او شايف ان فيه شيء يعني حاسس ان النبي صلى الله عليه وسلم واقف بيكلم حد. خلاص. فعرض له عارض فناجاه صلى الله عليه وسلم. فتبعته فعرض له عارض فناجاه ثم ذهب، مشي بقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الكلام. فاتبعته فسمع صوتي فقال من هذا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول مين اللي ماشي ورايا ده؟ فقلت حذيفة. في رواية الترمذي دي كده رواية أحمد اللي أنا بقرأها لكم دي، فقلت إيه حذيفة. في رواية الترمذي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ حذيفة، يعني هو النبي اللي إيه اللي عرفه. فقال نعم يا رسول الله، فقال له كده في رواية الترمذي برضو غفر الله لك ولأمك، مع إنه إيه ما قالوش صلى الله عليه وسلم، حذيفة يعني ما قالش للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله أنه جاي له عشان يقول له إيه أدعو الله أن يغفر لي ولأمي. في رواية أحمد قال له كده من هذا؟ فقلت حذيفة. قال ما لك؟ في إيه جاي ورايا ليه؟ فحدثته بالأمر. إيه بقى الأمر؟ أمي سألتني بقى لك قد ما رحتش عند النبي صلى الله عليه وسلم وزعلت أن أنا إيه، فأنا قلت لها أنا هروح للنبي وأسأله أن يدعو لي بالمغفرة لي ولأمي. فحدثته بالأمر فقال غفر الله لك ولأمك. طبعا الشاهد في الحديث، الحديث اللي بقى هقولها، بس ايه الشاهد في الحديث؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى من المغرب الى الايه الى العشاء صلى الله عليه وسلم. ثم قال، بيقول لي بقى ليه، بيقول للحذيفة النبي صلى الله عليه وسلم اما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ شفت كأني كنت بكلم حد، وكلمة قبيل تصغير قبل يعني قبل قليل. اما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ قال قلت بلى. قال فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قط قبل هذه الليلة. شوف كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، وده كرامة أهل بيتها تتبين في هذا الحديث، ده ملك أول مرة ينزل. فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض فقدت قبل هذه الليلة. استأذن ربه أن يسلم علي صلى الله عليه وسلم ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة. يبقى الشاهد في الايه؟ في الحديث ذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي بين المغرب والعشاء. برضو لو قلنا على كلام الجمهور يصلي بين المغرب والعشاء يبقى مثنى مثنى، يبقى ايه؟ مثنى مثنى. ايه اللي فاضل لنا في الراتب بقى عشان ما اطولش عليكم؟ هل تقضى الرواتب؟ يعني هل اذا فات الانسان الراتبة تقضى ولا لا تقضى؟ هذا ما نذكره ان شاء الله في المرة القادمة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه لهم الدين، وسلم تسليما كثيرا.